استغاثة شكاية لمن يسمع الشكوى. يمر أحدهم علي في الطريق وكأنه لا يعرفني، أقع مريضا فما لي بعد الله إلا قوتي وحيلتي. شكايتي لمن يسمع الشكوى. استغاثة. إنه ولدي شرب الخمر فضربني. استغاثة. ولدي أطلب زيارتك لكي تقرعي برؤيتك. وهما يستغيثان الله. من هما يا ترى؟ الوالدان. الروح التي خرجت منها الروح. قربتهما عبادة. هما زهرة هذه الحياة ونبع سعادتها، وطريقان للجنان الخالدات عند رب البريات. هما من تكتحل العيون برؤيتهما وتسعد الروح بمخالطتهما. خدمتهم إحسان ودعاؤهم مجاب عند الرحمن. نظرتهم سرور وعتابهم من أجل نيل الأجور. قسوتهم رحمة وشدتهم محبة. هما أولى الناس بالبر والإحسان. إلا أن هناك العقول وهي تصيح وتصرخ حتى ماتت وأنا لا أشعر بشيء. وهما يستغيثان الله: ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. العقول. ولما استيقظت من عقلي سألت زوجتي فقلت لها: أين أمي؟ قالت: إن أمك قد ماتت بسببك أنت. العقول. فلما أخذت الورقة وإذا بها مكتوب: جزاك الله خيرا يا من وجدتها، اذهب بها إلى أقرب دور للعجزة. العقول. فهذا قد ضرب أباه أو أمه، وآخر قتل أو فجر بأحدهما. العقول. ثالث هجرهما وبلا رحمة تركهما، ورابع تركهما في العراء، وخامس نسيهما. العقول. عقوبة العقول معجلة في الدنيا قبل الآخرة. دعوات لا ترد. دعت عليه فقالت: اللهم أحرقه بالنار. فعاقبه الجبار جل جلاله: دين لا بد من قضاء، أما يكفيه ما هو فيه من هذا الحبل حتى تضربه؟ قال: اسكت، فهكذا يفعل بأبيه، وهكذا كان يفعل أبوه بجده. العقول. صدى التقوى بالرياض تقدم. وهما يستغيثان الله: تذكر يا جاحد. أو نسيت تلك الأمة الحنون والقلب الرؤوم؟ تذكر كم ليلة أيقظتها بحركتك في بطنها، بل إذا سكنت عن الحركة هلعت وبكت خوفا عليك. تذكر ولما قرب وقت خروجك وحان بزوغك فجرت لحمها أو أثقبت بطنها، فكم في تلك اللحظات تذكر من أنات وزفرات. تذكر أو نسيت تلك الأيام التي قد مضت وهي على سريرها لا تستطيع حراكا بسبب آلام الولادة واعتصارات الرحم المتوالية؟ تذكر أو نسيت ليالي ما بعد الولادة إذ كنت تسهرها ببكائك وتوقظها بسبب قدرك؟ تذكر لعقب مباني عجزي شربت المر وابني ما دري به، نسي حملي ودمعي واجتلادي وطول الليل ما نمعتني به، نسي وش فطري في صغره حصلي يضيق الصدر لو ينقص حليبه، نسي حضني منامه بالليالي وانا ليلي يمر مهتني به، نسي كسر المصاعب والمطالب جميع اللي تبي نفسه نجيبه، نسي من شري بين الناس يفرح أحقق له مطالب صعيبة، نسي كل الذي سويت لأجله جفاني عسى المولى حسيبة. وهما يستغيثان الله. وهما يستغيثان الله. محاضرة للشيخ إبراهيم بوبشيت. يمر العمى والعمين واكسر وانا عد الدقايق في مغيبه، وحتى باتصالات قطعني حسبه لسمع صوتي يعيبه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نشهدك بوحدانيتك وتفردك وبقائك، فلا يستحق العبادة سواك. خيرك مدرار وفضلك سريع النوال، الليل والنهار خلق من خلقك، والشمس والقمر آيتان من آيات إعجازك، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. اللهم ارحم من كان سبباً بعدك في وجودنا، من عشنا في أكنافهم، من عشنا في أحضانهم، ونهلنا من خيرهم، وترعرعنا على أكتافهم وفي أكنافهم. وأشهد أن محمدًا عبدك ورسولك، ومصطفاك وخليلك، ومجتباك صلى الله عليه وعلى آله الكرام، ما أضاء نور إيمان، وارتوى من منهج الحق ظمآن، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم بإيمان إلى يوم الدين. إلهي، إلهي، أنت الذي صرفت عن جفون المشتاقين لذيذ النعاس، وأنت الذي سلمت قلوب العارفين من اعتراض الوسواس، وأنت الذي خصصت أولياءك بخصائص الإخلاص، وأنت الذي توليت أحبابك واطلعت على أسرارهم وأشرفت على مكنونات ضمائرهم. سبحانك، سبحانك يا الله، ما أضيق الطريق على من لم تكن دليله، وما أوحش البلاد على من لم تكن أنيسه، فيا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين، يا من ليس معه رب يدعى، ويا من ليس فوقه خالق يخشى، يا من ليس له وزير يؤتى ولا حاجب يرشى، يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا جودا وكرما، وعلى كثرة الحوائج إلا تفضلا وإحسانا، يا من لا يبرمه إلحاح الملحين ولا تضجره مسألة السائلين، أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك، يا مسبل الأستار، ويا واهب الأعمار، ويا منشئ الأخبار، ويا مولج الليل في النهار. اللهم إنا نسألك أن تجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوماً، وتفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً. اللهم ولا تجعل معنا ولا بيننا ولا حولنا شقياً ولا محروماً. أيها الإخوة والأخوات السامعون والسامعات، أحييكم بقلبي ولساني، فأهلاً وسهلاً والسلام عليكم، وتحيةً منا تزف إليكم. أحبابنا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. ففي ليلة الخميس من شهر ذي الحجة من عام 1422 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي جامع ابن خلدون في مدينة الدمام، نعايش معكم هذه اللحظات التي جعلتها بعنوان وهما يستغيثان الله. ظاهرة للفساد قد عمت وضجت، لقد ظهر الفساد وعم، إنها ظاهرة أيها الأحبة في الله، عم نارها وظهر لهيبها وبان خطرها، إنها ظاهرة تدع الحليم حيران، وتجعل القلب بلا إيمان، وتجعل الأرض بلا أمان. لذلك أوصيكم في بداية هذا اللقاء ونفسي بتقوى الله تعالى، فلنتق الله ولنراقبه، فمن اتقى الله نجا، وما خاب من تمسك بحبل الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وتقوى الله نجاح وفلاح، فأجدر بنا جميعا أن نلج فيها. إذن فمن هما يا ترى، من هما يا ترى الذين يستغيثان الله، إنهما الوالدان، الروح التي خرجت منها الروح. قرنهم الله بعبادته: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هما زهرة هذه الحياة ونبع سعادتها، وطريقان للجنان الخالدات عند رب البريات. هما من تكتحل العيون برؤيتهما وتسعد الروح بمخالطتهما. خدمتهم إحسان ودعاؤهم مجاب عند الرحمن، نظرتهم سرور وعتابهم من أجل نيل الأجور، قسوتهم رحمة وشدتهم محبة، آلامهم في القلب أوجاع وشكايتهم في النفس زلازل وأعاصير، أمراضهم ذبح بلا سكين، كيف لا كيف لا. وهم أولى الناس بالبر والإحسان والعطف والحنان، إلا أن هناك من تنكب هذا كله وقابل الإحسان بالسيئات والعصيان، وقابل البر والعطف والحنان بالجفاء والعقوق وسيء النكران. أما سمعتم أيها الأحباب بما تناقلته الأخبار وذاع بين الناس من صور العقوق للآباء والأمهات؟ فهذا قد ضرب أباه أو أمه، وآخر قتل أو فجر بأحدهما، وثالث هجرهما وبلا رحمة تركهما، ورابع تركهما في العراء، وخامس نسيهما فأنساه الله نفسه، وسابع وثامن. فهذه ظاهرة للفساد قد عمت وطمت. هذه استغاثة من أم تستغيث الله تعالى: فأرعني سمعك يا رعاك الله، وأرعني سمعك يا أمة الله، لنسمع هذه الاستغاثة. أم جاءت إلى إحدى المستشفيات عندنا في المنطقة والدماء تنهمر من رأسها، ليس لها حد. أدخلت على الطبيب، فلما دخلت على الطبيب سألها فقال لها: من أين لك هذه الدماء؟ قالت الأم: لقد سقطت من درج البيت. قال الطبيب: لا، هذه ضربة ضارب، هذه ضربة ضارب. عندها زاد انهمار الدم من المرأة، فوافقه انهمار الدمع. فقالت المرأة بعدما أجهجت بالبكاء: إنه ولدي، إنه ولدي، شرب الخمر فضربني. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ولا تقل لهما أف، أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء، ولا تنهرهما، أي ولا يصدر منك إليهما فعل قبيح، كما قال عطاء بن أبي رباح في قوله: ولا تنهرهما. القبيح أي ولا تنهرهما، أي لا تنفض يدك عليهما. ولما نهاه عن القول القبيح والفعل القبيح أمره بالقول الحسن والفعل الحسن، فقال: وقل لهما قولا كريما، أي لينا طيبا حسنا بتأدب وتوقير وتعظيم. قضى الله ألا تعبدوا غيره حتما، فيا ويح شخص غير خالقه أما. وأوصاكم بالوالدين فبالغوا ببرهما، فالأجر في ذلك والرحما، فكم بذلا من رأفة ولطافة، وكم منحا وقت احتياجك من نعما. أيها الأحبة في الله، وهذه استغاثة من أب يستغيث الله تعالى. يقول هذا الأب: عندي أبناء، وحق أن يقال ليس عندي أبناء، فقد كانت تكتحل بهم عيني ويأنس بهم قلبي، كم كنت أتطلع وأملي يزداد حيناً بعد حين في رجاء خيرهم، وقدر الله تعالى، وطلقت أمهم لأسباب كثيرة ولا يهمني ذلك، ولكن أبنائي الآن رجال، إذا رأيت أخي وأبناءه حوله كالنحل حول خليتها تألم قلبي واعتصر فؤادي لحالي، وإذا رأيت هذا يخدمه ولده، وذا يقوم بشؤونه، وذاك يكفيه مؤونته، وذاك يذهب به إلى المستشفى، انهمر دمعي وأصابني ما أصابني. وأبنائي، يمر العيد تلو العيد، والهلال تلو الهلال، وأنا أرقب طلعتهم علي بالتهاني، ولكن يمر أحدهم علي في الطريق وكأنه لا يعرفني، أقع مريضاً، فما لي بعد الله إلا قوتي وحيلتي، أسأل عنهم وأتمنى لهم الخير، ولكن لا أقابل بشيء، لا أريد والله منهم المال، فأنا لست بحاجة إليه، ولكن أريد قطعة انتزعت من حشائي وروحاً خرجت من روحي، فلئن كنت أخطأت في حقهم فأعتذر إليهم، ولكننا جميعاً سنقف بين يدي الله يوم القيامة حين يقتص من الظالم. ثم كرر فقال: أنا لا أحب الشكاية في المحاكم، ولكن شكايتي لمن يسمع الشكوى الذي قال: وقفوهم إنهم مسؤولون. انتهى كلامه ملخصا. وقد حدثني بهذه القصة الأب بنفسه عندما كنت أنتظر في إحدى المستشفيات، فرآني فأحسن الظن فأخبرني بهذا الحدث. أيها الإخوة والأخوات، لقد جاء الوعيد عن خير البرية في عظم ذنب العقوق، وأنه من أكبر الكبائر، كما في حديث أبي بكرة الذي رواه البخاري ومسلم، وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم، لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث، وثلاثة لا يدخلون الجنة، لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن الخمر، والمنان بما أعطى. رواه النسائي. وقال الألباني: حديث حسن صحيح. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لابن مهران: لا تأتين أبواب السلاطين، لا تأتين أبواب السلاطين، وإن أمرتهم بمعروف أو نهيتهم عن منكر، ولا تخلون بامرأة وإن علمتها سورة من القرآن، ولا تصحبن عاقا، ولا تصحبن عاقا، ولا تصحبن عاقا، فإنه لن يقبلك وقد عق والديه. قال الأصمعي: حدثني رجل من الأعراب قال: خرجت من الحي أطلب أعق الناس وأبر الناس، فكنت أطوف بالأحياء حتى انتهيت إلى شيخ في عنقه حبل يستقي بدلو لا تطيقه الإبل في الهاجرة، والحر شديد، وخلفه شاب في يده رشاء، أي حبل من قد، وهو الصوت ملوي به، قد شق ظهره بذلك الحبل. فقلت: أما تتقي الله؟ أما تتقي الله في هذا الشيخ الضعيف؟ أما يكفيه ما هو فيه من هذا الحبل حتى تضربه؟ قال: إنه مع هذا فإنه أبي. قلت: فلا جزاك الله خيرا. قال: اسكت، فهكذا يفعل بأبيه، وهكذا كان يفعل أبوه بجده. فقلت: هذا أعق الناس، كما في مساوئ الأخلاق، فالعقوق دين ومآله شيء، وكما تدين تدان، وما كان ربك نسيا. أما يستشعر العاق بأن عقوبة العقوق معجلة في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة؟ لماذا؟ لأنها دعوات لا ترد، دعوات لا ترد. هذه أم من شدة تعذيب ولدها لها دعت عليه فقالت: اللهم أحرقه بالنار، اللهم أحرقه بالنار. فعاقبه الجبار جل جلاله، عاقبه الجبار، وكان مدخنا، فجلس يدخن ذات يوم، فنعس نعسة فنام بعدها، فظلت شجارة الدخان تحرق فيه شيئا فشيئا حتى احترق مكانه، فمات والعياذ بالله بتلك النار التي قد اشتعلت في تلك الغرفة. أيها الأحبة في الله، ومن صور العقوق المؤلمة أنك تجد بعض الأبناء يعيش أجمل عيشة وألذها، ولكنهم نسوا من كان بعد الله سببا في وجودهم، فقد نسوا ذلكم الأب الذي طالما ألجمه العرق إلجاما بسبب البحث عن رزق لأولاده، فطالما جاع ليشبعك أيها الإبن، وطالما لبس أذن الثياب ليجملك أمام الناس، فكم أرقت منامه وطار الوسن عنه وهو يرفع يديه داعيا الله تعالى لك بالتوفيق والسداد. أما تتذكر يديه المرتعشتين كيف تعبتا من أجلك، ورجليه المنهمكتين كيف أقعدهما التعب والمرض اللذان أنت أحد أسبابهما. أيها الإبن، أيها الحبيب، انظر إلى عيني والديك وتأمل كيف أضناهما السهر وقرحهما البكاء، دب فيهما الهزال وألم بهم العمى. أيها الإبن، ألم تقرأ قول الله تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي أمرناه بالإحسان إليهما والحنو عليهما، حملته أمه كرها، أي قاست بسببه في حال حمله مشقة وتعبا من وحم وغشيان وثقل وكرب إلى غير ذلك مما تنال الحوامل من التعب والمشقة، ووضعته كرها أي بمشقة أيضا من الطلق وشدته. فهذا ابن في الأربعين من العمر، دلك العمر والذي دق القرآن الكريم جرس الإنذار لبالغيه. حصل خلاف في الأسرة، وما كان من هذا الإبن إلا أن دفع ووكز أباه البالغ من العمر 65 عاما حتى سقط على الأرض، مما سبب انكسارا له في الساق والعياذ بالله. فأين هذا الإبن وأين غيره من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وصححه الألباني والحاكم في المستدرك، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أنه قال: قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. قال ابن حجر: العقوق أن يحصل لهما أو لأحدهما إيذاء ليس بالهين عرفا كما في الزواجر. إذن متى كنا نسمع أن الآباء والأمهات بدأوا يصلون إلى المحاكم يحملون على كواهلهم آلام البنين والبنات لرفع الشكاية على من يا ترى على أبنائهم بسبب عدم إعطائهم ما كانوا يرجون من أبنائهم وما كانوا يؤملون منهم؟ فالابن يعيش في الفلل الفارهة ويركب المراكب العالية والراقية ويأكل ألذ ما اشتهى ويلبس أجمل ما تمنى، ناسياً أباه وأمه، يعيش على صدقات المحسنين وعطايا المعطين وصدقات المتصدقين، ناسياً كل جميل ومتنكراً لكل معروف، هاجراً لكل فضيلة ومرتكباً لأعظم كبيرة. العقوق أيها الفضلاء، العقوق داء الأمم العضال وسرطان العصر الخفي. التهى الناس بأخبار الحروب ونسوا أخبار العقوق، تألموا بأمراض الأجساد ونسوا أن العقوق من أعظم الأمراض. اعتنى الناس بالحيوانات وأطعمتها ونواديها ومربيها، وتغافلوا عما يحتاجه الوالدان من العطف والحنان والبر والإحسان. فيا لله من زمان يطعم فيه الابن حيوانه ويرمي بالجوع والديه وإخوانه، يجمل سيارته ويعطر ملابسه تاركا والديه على حالة يستحقان فيها أعظم الرحمة والإحسان. فهذه استغاثة خرجت من أب تجرع غصة من الألم على ابنه يوما وقد ضن عليه في الإنفاق بعدما هرم وشاخ، فقال ذلكم الأب وهو أمية بن أبي الصلت، قال وهو يخاطب ولده: غدوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أجري عليك وتنهل، إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا شاكيا أتململ، كأني أنا الملدوغ دونك بالذي لدغت به دوني فعيناي تهمل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها بدا ما فيك كنت أأمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل. فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. وهذه أم تستغيث الله تعالى، فلنسمع استغاثتها وشكايتها بعظم فساد ولدها. إنها أم كريمة ربت ولدها الصغير بعد وفاة والده، إذ كان في صغره مبتور الرجل إثر حادث ألم به، فعاشت معه الأم صابرة محتسبة تطلب أجرها على الله تعالى، صابرة على آلامه وأوجاعه وأناته، إذ تنقله كما تنقل الرضيع وتقرب له طعامه وشرابه. ووفق الله تعالى وركبت له رجل صناعية يذهب بها ويجيء ويخلعها متى شاء، فسرت لسروره وفرحت لفرحه، إذ أمضى طرفا من حياته وهو قابع في البيت لا يخرج إلا قليلا. وتمر الأيام تلو الأيام وهي تنتظر الخير لهذا الولد، فيوفقه الله جل جلاله، يوفقه الله تعالى ويتخرج من الكلية، فيوفق ولله الحمد والمنة بالوظيفة، ثم بدأت تبحث له عن زوجة صالحة تعينه كي تقر عينها عليه. فأراد زوجة لم تردها أمه، ولكن وافقت الأم على مضض لكي تسعد ولدها فقط، فتم الزواج، فتم الزواج، فأسكنته معها في بيتها الذي كانت تقبع فيه سنوات كثيرة. وتمر الأيام، وتمر الأيام تلو الأيام، وتلكم الأم، تلكم الأم أجارنا الله وإياكم من كل مكروه، تحارب بمعاص للفساد عظيمة من تلكم الزوجة، فكانت تضرب أولاد بناتها إذا أتوا، وكانت تخلق المشاكل خلقا، وكانت تؤذيهم إيذاء، وكانت تفعل كل شيء مما سببت في أولادها وأولاد بناتها أن صدت نفوسهم عن المجيء للبيت، حتى رفعوا راية الشكاية وعدم المجيء للبيت، فقرروا ذلك، فقالوا للأم: إذا أردتينا فتعالي عندنا. ولكنها صبرت لأجل ولدها، ولكن كانت طاعته لزوجته كثير، وكانت طاعته لزوجته كثيرة. وتمر الأيام والأم تعاني الآلام والأوجاع من ذلكم الولد العاق، ويقدر الله وأن يطلب ولدها منها غرفتها التي كانت تسكن فيها بسبب أنها مجاورة لغرفتها، فأعطته غرفتها وآثرت له بها، فسكنت في غرفة صغيرة في البيت. ولكن لا يزال الضيق والنكد يمر عليها يوما بعد يوم. اضطرت الأم للخروج من المنزل، فخرجت من بيتها ومكانها التي عاشت فيه حقبة من الزمن، ذهبت تسكن في بيت لوحدها ولا تريد أن تذهب لأحد أولادها بسبب ما لاقت من هذا الابن العاق. إنها تستغيث الله تعالى ويعتصرها الألم بسبب هذا الولد الذي نسي الإحسان وقدم الزوجة، فهجرته كذلك أسرته وأقاربه حتى ألمت به الهموم واحتوشته الغموم، فأصيب بمرض نفسي جراء ذلك مما سبب إعطاءه تقاعدا مبكرا من العمل. واستمع معي للأمر الذي يحرك أشجان النفس في هذه القصة، ألا وهو عندما جاء الخبر للأم بأن ولدها مريض وقد تمت إحالته على التقاعد أرسلت إليه طلبا تقول فيه: ولدي ولدي ولدي، أطلب زيارتك لكي تقر عيني برؤيتك. سبحان الله سبحان الله. إذن كم يعني الولد في قلب أمه، كم يعني الولد في قلب أمه. وهذه قصة يخيم عليها ظلام العقوق وتكترف آثاره التي لا تغتفر. فهذا أحد الصالحين ذهب لبيت الله تعالى الحرام، فلما طاف بالبيت وسعى وتحلل من إحرامه أراد أن يستريح في الحرم. فلما استراح في الحرم وقفت عينه، رأى في المنام أن الله تعالى قد حشر كل من في الحرم وأدخلهم الجنة إلا فلان ابن فلان باسمه ورسمه باسمه ورسمه. فلما استيقظ من منامه فزعا استيقظ فزعا من منامه قال: لعلها حديث نفس، لعلها حديث نفس، ولكنها كانت حق. سأل عن الرجل فقالوا: فلان إنه من العباد حول الحرم، إنه من العباد، انظر مكانه في الحرم. يقول الرجل: فذهبت فلما رأيته رأيت رجلا عليه سمات الصلاح يستسقى به الغمام، إذا رأيته ذكرت الله تعالى. يقول: فرجعت وقلت: لا، إن رؤياي لكذب وخرى. فلما رجعت واسترحت ليلتي راودتني الرؤيا مرة أخرى، فرأيت أن الله تعالى قد حشر كل من في الحرم وأدخلهم الجنة إلا فلان ابن فلان. فزعت من منامي فزعت من منامي وذهبت إليه أراقبه وأنظر ماذا يفعل، وإذا به ذاكراً لله قارئاً للقرآن. تبعته عندما خرج من الحرم، وإذا به يتصدق على الفقراء ويعطي المساكين. إذا طلع مطلعاً ذكر الله وكبر، وإذا نزل استغفر وسبح. قلت: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أي رؤيا هذه، أي رؤيا هذه. قلت: لئن راودتني لأسألنه عن الحقيقة. فلما راودته مرة أخرى جاءه فقال له: إني طالب زيارتك في بيتك في موضوع خاص. يقول: فلما رافقته في الطريق وإذا بالرجل يفعل ما رأيته في المرة الأولى. فلما وصلنا بيته رأيت بيت العباد والزهاد. فلما دخلت بيته رأيت بيتا عجيبا عجيبا والله. فلما جلسنا معه قلت: يا فلان، قلت: يا فلان، إني أحدثك بحديث أرجو أصدقك فيه الخبر فتصدقني والله الجواب. قال: أصدقك الجواب. قال: لقد رأيت في المنام أكثر من مرة أن الله تعالى قد حشر كل من في الحرم وأدخلهم الجنة إلا رجل واحد، إلا رجل واحد. قال: من هو؟ قال: هو أنت، قال: هو أنت. فانهمر الرجل يا باكيا، انهمر الرجل باكيا. قلت له: لقد صدقتك الخبر فاصدقني الجواب. قال: إن رؤياك لحق، إن رؤياك لحق. قال: ما هو خبر هذه الرؤيا؟ قال: لقد كنت شابا أيام شبابي، كنت شابا عاصيا لا أعرف الله تعالى، لا أفتأ من شرب الخمر، لا أفتأ من شرب المسكرات، وكانت الصلاة ليس لها قدر في نفسي. يقول: فجئت يوما إلى البيت وقد غطي عقلي. فلما دخلت البيت كانت أمي تطبخ على مثل التنور، وكانت زوجتي موجودة. فلما دخلت البيت قالت لي أمي: يا فلان، عيب عليك، إلى متى لا تعود إلى الله، إلى متى لا تتوب إلى الله وتترك الخمر وتصلي مع الناس، يا بني إلى متى هذا كله؟ يقول: ومع غيبوبة عقلي ازداد غضبي. رأتني الزوجة هرعت وغابت، ذهبت إلى غرفتها أغلقت عليها الباب، فأخذت أمي توالي علي النصح، وأنا يزداد غيظي غيظا وعقلي زائل لا أعلم بشيء. يقول: فما أشعر بنفسي إلا وأن قمت لأمي وهي تصنع لنا طعامنا، فقمت إليها فأخذتها فرميتها في تلكم النار حتى جلست أمي تحترق وهي تصيح وتصرخ حتى ماتت وأنا لا أشعر بشيء. وهما يستغيثان الله: ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول: ما هذا إلا أساطير الأولين. ولما استيقظت من عقلي سألت زوجتي فقلت لها: أين أمي؟ قالت: إن أمك قد ماتت بسببك أنت. قلت لها: إن أمك قد ماتت بسببك أنت. فمن تلك اللحظة أعلنت توبتي وعودتي إلى الله تعالى. وأنا أرجو الله أن يتوب علي. يقول صاحب القصة: فبكيت لبكائه وتألمت لألمه، وسألت الله تعالى أن يتوب عليه. خرجت منه فذهبت فجلست أرى في المنام بعدها بليلة أن الله تعالى قد حشر كل من في الحرم وأدخلهم الجنة إلا فلان ابن فلان فزعت من منامي وقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. وبعدها أدعو الله في قيامي أن الله يتوب على فلان، فهو من العباد والزهاد. وبعدها رأيت في المنام أن الله تعالى قد حشر كل من في الحرم وأدخلهم الجنة، وأولهم فلان ابن فلان. قلت: بشراك ذهبت إليه، أخبرته الخبر، قلت: هنيئا لك، فقد والله ثم والله رأيت أن الله تعالى قد حشر كل من في الحرم وأدخلهم الجنة وأولهم أنت. فانهمر باكيا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. زرت أحد المناطق فقال لي أحد الشباب، قال: في منطقتنا هذه وجد أحد الأخيار امرأة عجوز تأخرت في السوق كثيرا، يقول: فجئتها مع زوجتي، فقلنا فقالت لها زوجتي: يا أمي، لماذا أنت جالسة هنا والسوق في نهاية وقته وقد أغلقت المحلات أبوابها فأخرجت تلك العجوز ورقة مكتوب فيها، قالت: هذه ورقة أعطاني إياها ولدي، وقال: إذا تأخرت عليك فهذا رقم جوالي، من جاءك فاجعليه يتصل علي. تقول المرأة لزوجها: فلما أخذت الورقة وإذا بها مكتوب: جزاك الله خيرا يا من وجدتها، اذهب بها إلى أقرب دور للعجزة. وإلى هذا وغيره نقول: أو نسيت تلك الأم الحنون والقلب الرؤوم التي قال الله عنها وهي تحملك وتتألم بك؟ حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، فكم كانت تبني عليك الآمال وأنت في بطنها. حملتك وهي راغبة في خروجك ومتطلعة لبقائك، وأنت الآن تتطلع لموتها وترقب خبرها. كم ليلة أيقظتها بحركتك في بطنها، بل إذا سكنت عن الحركة هلعت وبكت خوفا عليك. ولما قرب وقت خروجك وحان بزوغك ولما قرب وقت خروجك وحان بزوغك فجرت لحمها، فجرت لحمها أو أثقبت بطنها، فكم في تلك اللحظات من أنات وزفرات، فكم في تلك اللحظات من أنات وزفرات وآلام وأوجاع، رأت الأمة فيها الموت عيانا، ولو خيرت بين بقائها أو بقائك أو بقائك يا أمة الله لاختارت بقاءنا دون بقائها. أو نسيت تلك الأيام التي قد مضت وهي على سريرها لا تستطيع حراكا بسبب آلام الولادة واعتصارات الرحم المتوالية وانقباضاته المتكررة، وكلما رأتك بجانبها هان عليها ألمها وخف وجعها. أو نسيت ليالي ما بعد الولادة إذ كنت تسهرها ببكائك وتوقظها بسبب قدرك؟ لقد خرجت لهذه الدنيا وهي تقلبك بين يديها وتبعد عنك الأذى بيمينها، فكم تركت لأجلك طعامها وشرابها وأنسها وسعادتها، أو هذا جزاؤها؟ أو هذا جزاؤها؟ وكم حمتك من برد الشتاء بدفئها ولذة حليبها، ولما ترعرعت تفرح لفرحك، وإذا ألم بك مرض تراوحت عليك كتراوح الطير على أوكارها، بل لو رأت على وجهك آثار الداء لما ارتاحت حتى تستعمل الدواء، فكم تغرغرت عيناها لألمك وآلمها ما كان يؤلمك، فكم ضحت بحليها من أجل سعادتك وزواجك. أو هكذا يقابل الإحسان؟ أو هكذا يقابل الإحسان؟ كم سألت أباك حاجة ليس لها إنما هي لك؟ أو نسيت تلك الفضائل بمجرد زواجك أو وظيفتك أو سفرك أو لقائك بأصحابك؟ استمع لهذه الكلمات التي خرجت من قلب هذا الشاعر قبل لسانه، إذ يقول وهو يذكر بالأم: وأمك كم باتت بثقلك تشتكي، تواصل مما شقها البؤس والغم، وفي الوضع كم قاست وعند ولادها مشقا يذيب الجلد واللحم والعظم، وكم سهرت وجدا عليك جفونها وأكبادها لهفا بجمر الأسى تحمى، وكم غسلت عنك الأذى بيمينها حلوا وإشفاقا وأكثرت الظما، فضيعتها فضيعتها لما أسنت جهالة وضقت بها درعا ودوقتها سما، وبت قرير العين ريان ناعما مكبا على اللذات لا تسمع اللوم. وهذه رسالة مشوبة بحزن وألم مع دمع ينهمر وقلب منكسر من أم حنون لا تجد الحنان، ورحيمة فقدت الرحمة بذلت الكثير والكثير حتى من روحها ودمها. إنها الأم صاحبة الحقوق، فتقول وهي تسطر هذه الكلمات، تقول فيها: نداء يا أبنائي، يا روحا خرجت من روحي ودما من دمي وجسدا من جسدي، تسعة أشهر مضت وأنتم في قلبي قبل رحمي، وحولين تستقون من ثدي، آه يا ولدي، آه يا ولدي، بئست الحياة التي تطبع بالعقوق وترفع فيها رايات الجحود. أو هذا جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل، أو أنستك زوجتك فضائلي والدنيا حقوقي، احتججت بأبنائك ونسيت أنك ابن من أبنائي، فلا أراك إلا قليلا، وما علمت أن قربك مني جهاد تؤجر عليه. ألم تسمع حديث أنس رضي الله عنه قال: أوتي أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه. قال: هل بقي من والديك أحد؟ قال: أمي. قال: قابل الله في برها، فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد، فإذا رضيت عنك فاتق الله وبرها. رواه الهيثمي في المجمع، واللفظ له، والطبراني والمنذري في الترغيب والترهيب. آه يا ولدي، أو هذا هو حقي؟ تطيل صوتك وسوطك علي، ما هكذا حقوقي؟ ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لي ثلاثة حقوق عندما سأله معاوية بن حيدة رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: قلت ثم من؟ قال: أمك. قال: قلت ثم من؟ قال: أمك. كررها عليه ثلاثة مرات. فآه يا ولدي، آه يا ولدي، ألم تسمع بأويس القرني الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم بأنه مجاب الدعوة، كان به مرض البرص وشفاه الله تعالى من ذلك المرض، وسبب ذلك أنه كان بارًا بأمه، فلماذا حرمت نفسك يا بني من هذا كله؟ إذا أردت أن تعرف حقي أكثر وأكثر فانظر لأولادك، فانظر لأولادك وكذلك زوجتك، وهي تعاني آلام الولادة أثناء وضعها، أثناء وضعها، لتتذكر بعض آلامي، لتتذكر بعض آلامي، وأنينا من أنيني في أيام يا بني، في أيام يا بني كنا بلا آلة تخفف آلامنا ولا مستشفيات تساعدنا في تخفيف أوجاعنا، كنا يا بني في زمان لا نجد هذه الأدوية ولا نجد هذه العقاقير التي تخفف آلام الولادة، فماذا يا ترى يا بني تقابل بري، تقابل بري وإحساني إليك؟ كم كنت يا بني أترقب ضربة باب أو رنة هاتف لكي أراك أو أسمع صوتك، وإذا بالباب بلا طارق والهاتف بلا هاتف، ولكن لا أملك إلا أن أقول أدعو لك بالخير أنت وأولادك وزوجك. فكم والله رأيت منك ما ينكر، فأقول معتذرة لك لا يلام، لا يلام ولدي، فهو غضوب وتكاليف الحياة أرهقت، ولكن أذكرك يا بني بموقف لمحمد بن المنكدر رحمه الله تعالى، أنه كان يضع خده على الأرض ثم يقول لأمه قومي يا أماه ضعي قدمك على خدي، وأنا لا أريد منك ذلك، ولكني أريد أن تتواضع لي وتعطيني بعض حقوقي يا ولدي. كم كنت أريد أن تذهب عني الأذى، فكم رأيت زوجتك تطيل صوتها علي لأسباب تافهة. أتذكر عندما نسيت إبلاغها بمن اتصل عليها، ماذا فعلت بي أمامك، ماذا فعلت بي أمامك؟ لقد أطالت صوتها وما بقي لها إلا أن تضربني، ولم أرى منك حراكا. ألم تسمع يا ولدي بقصة ابن الحسن التميمي التي نقلها الذهبي في سيره، أنه أراد قتل عقرب فدخلت في جحر فأدخل إصبعه خلفها فلدغته العقرب، فقيل له لماذا فعلت بنفسك هذا؟ قال خفت أن تخرج العقرب فتجيء إلى أمي فتلدغها، فقلت لئن تلدغني العقرب خيرا من أن تلدغ أمي. فآه يا ولدي، كم كنت أتمنى أن تذهب عني ثم التدخين الذي آذاني، والمسكرات والمخدرات التي جعلتني أعيش الهم والاضطرار، فلئن كان هذا لدغ من أجل أمه فهل لا يا بني تركت هذا التدخين والمسكرات من أجلي؟ كم كنت ترحل وتسافر وأنا آخر الناس علما، بل تأتيني الأخبار من غيرك وحتى لو كنت ذاهبا للخير، وهل هناك يا ولدي أفضل من الجهاد في سبيل الله؟ فلقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل وقال له ففيهما فجاهد. ألم تسمع يا ولدي بقصة محمد بن بشار الذي يكنى بندارا أي حافظا، يقول رحمه الله تعالى أردت الخروج يعني لطلب العلم فمنعتني أمي فأطعتها فبورك لي فيه أي في العلم كما نقل ذلك الذهبي. فآه يا ولدي كم أستغيث وأستغيث، وكم أذى وكم عذاب كثرة البكاء جفوني حتى أصبحت وسادتي وكأنها بلت بالمطر. يا ولدي ألم تسمع حديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قال قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة، فقلت من هذا؟ قالوا حارثة بن النعمان، كذلكم البر، كذلكم البر. وكان أبر الناس بأمه، أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. وكم ترك الكثير من بل الكثير والكثير من السلف رحلاتهم في طلب العلم من أجل البر بأمهاتهم، كابن الأباري وابن عساكر وابن عساكرة وغيرهم، فأكسبهم الله خيرا من خيره. ولا تظنون يا فلذات أكبادي أني أتمنى لكم كل حرمان، ولكن أين حقي؟ أين حقي؟ أتذكر يا ولدي، يا بني، يا غالي، أيام كنت في الابتدائية وفي صف خامس خصوصا، عندما جئتني ذلك اليوم وقلت لي يا أمي، يا أمي لقد أعطاني الأستاذ قصيدةً عن الوالدين وطلب منا حفظها، فأخذت أرددها عليك وأنت ترددها معي، فلئن كنت يا ولدي قد نسيتها فوالله لم أنساها، لئن كانت يا ولدي قد دخلت في أذنك فإنها قد دخلت قلبي، فها أنا أذكرك بها يا ولدي، ها أنا أذكرك بها يا ولدي، اسمعها وأنت كنت ترددها معي أيام صغرك. أطع الإله كما أمر واملأ فؤادك بالحذر، الدين حق واجب نور البصيرة والبصر، حافظ عليه فإنه نعم السعادة تدخر، وأطع أباك فإنه رباك من عهد الصغر، واخضع لأمك أرضها فعقوقها إحدى الكبر، حملتك 9 أشهر بين التألم والضجر، فإذا مرضت فإنها تبكي بدمع كالمطر، فإذا مرضت فإنها تبكي بدمع كالمطر، فأطعهما وقرهما كي لا تعذب في سقر. فيا بني أذكرك في ختام هذه الكلمات بالوقوف أمام الله جل جلاله، وماذا سوف يكون جوابك؟ عن طيسلة بن مياس قال: كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر قال: ما هي؟ قلت كذا وكذا، قال: ليست هذه من الكبائر، هي 9: الإشراك بالله، وقتل النسمة بغير حلها، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم ظلما، وإلحاد في المسجد الحرام، والذي يستسخر، وبكاء الوالدين من العقوق. قال طيسلة: لما رأى ابن عمر فرقي قال: أتخاف النار أن تدخلها؟ قلت: نعم. قال: وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: نعم. قال: أحي والداك؟ قلت: عندي أمي. قال: فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. أخرجه الطبراني بالتفسير وعبد الرزاق الخرائطي في مساوئ الأخلاق. فلقد كان أبو هريرة يسلم على أمه كلما خرج ورجع، وأين أنت من حديث أصحاب الصخرة الذي قال أحدهما: إنه كان لي والدان شيخان كبيران، وامرأتي ولي صبية صغار أرعى عليهم، فإذا أرحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي فسقيتهما قبل بني، وأنه نأى بي ذات يوم الشجر فلم آتي حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت أحلب فجئت بالحلاب، فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما، أكره أن أوقظهما من نومهما. سبحان الله، سبحان الله، أين من يوقظ والديه على سفاسف الأمور، بل يوقظ على أمر خطير كما سوف تسمع. ثم قال: وأكره أن أسقي الصبية قبلهما والصبية يتضاغون أن يصيحوا. فسبحان الله. قال ابن قدامة: قال بعض الصالحين: بينما أطوف حول الكعبة في ليلة ظلماء وقد رقدت العيون وهدأت الأصوات، إذ بصوت حزين شجي يردد: يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع الألم، قد نام وفدك حول البيت ما انتبهوا، أدعو وعينك يا قيوم لم تنم، هب لي بجودك فضل العفو عن جرمي، يا من إليه أشار الخلق في الحرم، إن كان عفوك لم يدركه ذو سرف فمن يجود على العاصين بالكرم. يقول: فتبعت الصوت فإذا هو شاب في مقتبل عمره، فطلبت أن يقص علي خبره، فقال: وما خبر من أسلمته ذنوبه وأوبقته عيوبه فهو مرتطم في بحر الخطايا. ثم قال: أنا شاب من إحدى قبائل العرب، اسمي منازل بن لاحق، وإني كنت على اللهو والطرب لا أفيق عنه، وكان لي والد فاضل يعظني كثيرا ويقول لي: يا بني احذر هفوات الشباب وسكراته، فإن لله سطوات ونقمات ما هي من الظالمين ببعيد. وكنت أقابل نصحه ووعظه بالسخرية والاستهزاء وبسيء القول. فلما كان ذات يوم ألح علي بالوعظ، فمددت يدي عليه فحلف بالله مجتهدا ليأتين بيت الله الحرام فيتعلق بأستار الكعبة، وأنشأ يقول: يا من إليه أتى الحجاج قد قطعوا عرض المهامة من قرب ومن بعد، إني أتيتك يا من لا يخيب من يدعوه مبتهلا بالواحد الصمد. هذا منازل لا يرتد عن عققي، فخذ بحقي يا رحمن من ولدي، وشل منه بحول منك جانبه يا من تقدس لم يولد ولم يلد. قال منازل: فوالله ما استتم كلامه حتى نزل بي ما ترى. ثم كشف لي عن شقه الأيمن فإذا هو يابس أي مشلول. فهذه رسالة أسطرها على لسان كل أب، وأخطها بقلمه، وأسكب فيها دماءه، إذ يقول ذلكم الوالد وهو يرسلها إلى ولده ويخاطب فيها قلبه، فيقول له: آه يا ولدي، بعد السلام والتحية، يا من كانت الآمال معقودة عليه والتطلعات تترقب خيره، أو هذا هو جزائي؟ يا ولدي، ألم تقرأ قول الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فيا بني إنني لا أريد منك زخارف الدنيا، ولكنك عققت ربك قبل أن تعقني، وهذا أعظم العقوق. فإذا أردت بري فعليك بطاعة ربك. يا بني، يعتصرني الألم وينتابني الأسى، وأنا أراك متكاسلا عن الصلاة ومتهاونا في أوامر الله، عندما أرى جاري وأبناءه حوله يمشون عن يمينه وشماله ومن بين يديه ومن خلفه، تذكرت فقلت: أين أنت عنهم؟ يا ولدي، إذا رأيت حافظة القرآن وتالين كلام الرحمن والقلوب لتلاوتهم خاشعة ولكلام الرحمن باكية، قلت: أين أنت عنهم وعكوفك على مزمار الشيطان وسهرك في مجالس المعرضين عن الرحمن؟ آه يا ولدي، لقد غرست فيك فضائل ومكارم، وتعهدتها بمتابعة نصحي وحرارة كلماتي، وأطلب الإعانة من الله، فتنكبت ذلك كله، ولكن ثقتي بالله عظيمة وإيماني بالله كبير، ولا أقول لك إلا: بادر وأسرع بالمتاب. فيا بني، لا تطع الشيطان بعصيانك للرحمن فتكون له وليا. يا بني، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. آه يا ولدي، ألم تسمع يا ولدي بحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أرويه كما قرأته أو سمعته، وأظنك تعرفه. إنه حديث تملك كل مخيلتي، خصوصا وأنا أراك في إعراض عني وبعدا عن مودتي، وأنا أرى الناس يذكرونك بالسوء وكأنهم يذكرونني. فهل تريد أن تسمع الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. اسمعها يا ولدي: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إني أتلو هذا الحديث، أتلو حديث حبيبنا صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح يدعو له. فأقول: ها أنا في الدنيا وأعيش أمام عينيك، ولله الحمد والمنة، ولم أسمع منك دعوة طيبة اليوم، لقد نسيتني وأنا على قيد الحياة. فكيف إذن يا ولدي إذا توسدت التراب وفارقتك بلا أيام؟ فأخشى أن تنساني يا ولدي، فأذكرك، وكلي أمل والله لا أريد منك بعد وفاتي إلا دعوة صالحة في كل دعاء تدعو الله تعالى به، أن الله يغفر لي ويرحمني ويتجاوز عني. آه يا ولدي، تمضي الليالي والأيام وأنا أرقب محياك وطلعتك. لقد تناقلت إلي أخبار من كثرة جلوسك مع زملائك وسهرك في الاستراحات والجلسات والمنتديات، وأنت تحتج دائما بأنك بالأعمال مشغول. فلقد تعودت على اعتذاراتك المتواصلة التي لا تسمن ولا تغني من جوع. أما تخشى يا ولدي من غضب الله؟ أما تخشى يا ولدي من غضب الله عليك بسبب عصياني؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا إلا فتح الله له بابين يعني إلى الجنة، وإن كان واحد فواحد، وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. قيل: وإن ظلما؟ قال: وإن ظلما كما في المشكاة. ولذلك حدثني أحد الأخيار فقال لي: كان هذا القريب وهو من أخوالي كان بارا بأمه، وكان كلما زارها قبل يدها وقدمها، فقدر الله عليه أن مات في حادث فترك زوجتين وأولادا وماتت معه بنت. ولكن لما دفناه في المقبرة وبعدما خرجنا منه رأى أحد أقاربنا في نفس اليوم أن فلان له جناحان بيض يطير بهما إلى السماء. يا ولدي، لئن كنت أخطأت في حقك فأذكرك بقول الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ولئن كنت أنت الذي أخطأت في حقي فما أقول إلا كما قال يعقوب عليه السلام لأبنائه: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. فيا ولدي، كن سابقا للخيرات، وافعل ما يشرفك ويشرفنا ويزينك ويزيننا، فهذا أحب إحسان ننتظره. فيا ولدي، لقد عشت في حياتي كريمة أصون شرفي وعرضي، لم أدع يوما عند شرطة أو سجون، فكنت أنت سببا في ذهابي بسبب أفعالك القبيحة وتصرفاتك المشينة، حتى زرتك في السجن وأنا على مضض، وذهبت معك وأنا على خجل. فلماذا؟ فلماذا يا ولدي تجازي العرفان بالنكران والإحسان بالسوء؟ ولا تقل لي، ولا تقل لي ذنب وبسبب أصحاب السوء. فلطالما سكبت دمعي في نصحك وحذرتك من صحبتك فتعللت أنهم طيبون وهم كجلود الأفاعي، وحذرتك من سهرك إلى آخر الليل وربما إلى طلوع الفجر. فاتق الله يا ولدي، فاتق الله يا ولدي، وأسعدني في نهاية عمري كما سعدت بك في أول عمرك، فحظيت مني بكل شيء، فدعني الآن أحظى منك ببعض الشيء. أيها الإخوة والأخوات، حقوق الوالدين يعجز عن استيعابها كل واحد منا، ولكن حري أن نعرف بعض أسباب العقوق حتى نكون على بينة من هذه الظاهرة التي عم فسادها وانتشر شررها والعياذ بالله. فمن ذلك الجهل بعاقبة العقوق الوخيمة. فعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احضروا المنبر. فحضرنا، فلما ارتقى درجة قال: آمين. فلما ارتقى الثانية قال: آمين. فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال: آمين. فلما نزل قلنا: يا رسول الله، لقد سمعنا منك شيئا ما كنا نسمعه. قال: إن جبريل عليه السلام عرض لي فقال: بعدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له. قلت: آمين. فلما رقيت الثانية قلت: بعدا لمن ذكرت عنده فلم يصلي علي. قلت: آمين. فلما رقيت الثالثة قال: بعدا لمن أدرك أبواه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. قلت: آمين. أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد. ومن أسباب العقوق عدم تربية الأولاد تربية طيبة صالحة بعيدة عن المنكرات والرذائل قريبة من المكارم والفضائل. فماذا يا ترى ورثت لنا الدشوش؟ وماذا ورثت لنا الأفلام الخليعة؟ وماذا ورثت لنا المحرمات؟ ماذا ورث لنا يا أخيار ترك الأبناء في الشوارع يذهبون ويجيئون بلا سؤال وبلا ترقب والعياذ بالله تعالى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى مشيرا لهذا المعنى في كتابه تحفة الموجود، إذ يقول: إن عامة فساد الأبناء بسبب الآباء. ولذلك سبحان الله ضاعت بيوتنا لما تركت قول ربنا: يا مريم أنى لك هذا، أنى لك هذا. فالله الله أيها الآباء، بروا الأبناء تبركم الأبناء، إذ أن من ثمرات التربية الصالحة وجود أبناء بارين. ولا بد من الحذر من التربية المتناقضة، كما يقوم بعض الآباء والأمهات بحث أبنائهم على أشياء رذيلة، كمثال الضرب والشتم واللعن والقذف، حيث يأمرون أولادهم بأخلاق سيئة والعياذ بالله، خصوصاً مع الناس وهم في نفس الوقت يعملون تصرفات أمام أولادهم قبيحة، أجرنا الله وإياكم. ولا ينسى كل عاق أنه كما تدين تدان، فالإحسان لا يذهب ولا ينسى، والسيئة بالسيئة، ولا يجزى الذين عملوا السيئات إلا مثلها. ومن أسباب العقوق عدم توفير الأجواء الصالحة التي تعين الأبناء، التي تعين على الأخلاق الفاضلة، كمواطن السكنة والمدرسة. فالخلطة إن كانت طيبة ورثت طيبا، وإن كانت فاسدة ورثت دنسا، إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله. يقول أحد الزملاء من طلاب العلم، يقول زرنا أحد كبار السن بعدما فقدناه من المسجد فترة طويلة، فلما دخلنا عليه وجلسنا عنده وإذا بذلكم الرجل ينهمر ويبكي ويقول: يا شيخ يا شيخ، ما رأيك في ولدي الذي يسكن معي في البيت؟ والله إنه ليمر علي، والله إنه ليمر علي وكأنه يمر على جدار، أسلم عليه فلا يرد علي. اعتذرت إليه، قلت له: يا ولدي إن كنت أخطأت عليك فسامحني وأعتذر إليك. ناديته، كلمته، خاطبته، فلم يرعني سمعه ولم يأتيني. يا شيخ يا شيخ، الآن أياما وشهورا أرى ولدي في البيت ولكن ولدي لا يعرفني والعياذ بالله. يقول هذا الشيخ جزاه الله خيرا، صبرناه وثبتناه، ويقدر الله تعالى أن يدخل الولد وإذا به شاب في ريعان شبابه ببدلة رياضية. فلما دخل الولد وذهب ثم جاء، أوصينا الوالد ألا يتكلم ولا يحكي هذا الكلام أمام ولده، فلعلنا ننصحه. ويقدر الله تعالى أن ذلكم الوالد لم يستجيب للطلب. يقول الشيخ: وإذا لما جلس الولد معنا وإذا بذلكم الأب ينهمر يبكي ويصيح كما يبكي الطفل الصغير وهو يخاطب ولده: يا ولدي، ماذا فعلت لك وأنت تعاملني بهذه المعاملة؟ يا ولدي، ماذا عملت لك؟ ماذا تصرفت معك؟ يا ولدي، قل لي شيئا أخطأت عليك. يقول: وإذا بذلك الولد صامت، فما تمالكنا أنفسنا ودمعات العيون قد ذرفت منا أن قلنا للولد: أو هذا ما يقوله والدك حق؟ سكت الولد، صمت قليلا، انهمر بالبكاء، قام إلى والده واحتضنه، فكانت ساعة مباركة تقاربت فيها القلوب ودمعت فيها العيون. فهلا أقبلت أخا الإسلام فاحتضنت والديك وتسامحت معهما. وكذلك الطلاق من أعظم أسباب العقوق، خصوصا إن كان الطلاق فيه جور وظلم. وكذلك عدم اختيار الزوج الصالح الذي يعينها على برها بوالديها، إذ أن نظرة بعض الوالدين لتزويج ولدهم لا يولون هذا السبب أهمية، وإذا بهم يكتنفون الأثر. إذ أن من أسباب عقوق بعض الأبناء وكذلك البنات عدم اختيار الزوجة أو الزوج لأولادهم الذي يعينهم على الفضائل ويقربهم إلى الله تعالى. ولا أقول أيها الفضلاء بتطليق المرأة التي تتسبب في عقوق الإنسان لوالديه، ولكن أقول لنستمع لهذا الحديث ونرى فيه الجواب. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إن رجلاً أتاه فقال: إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. فقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه، رواه الترمذي وقال حديث صحيح وهذا لفظه، والحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسناد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان تحت امرأة أحبها وكان أبي يكرهها، فأمرني أن أطلقها فأبيت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عبد الله بن عمر، يا عبد الله بن عمر، طلق امرأتك، فإذا بان سوء خلق الزوجة ودينها وثبتت خيانتها لزوجها جاز تطليقها، وإن كان بسبب الغيرة من أمه أو ما شابهها، خصوصا مع صلاح دين المرأة، فلا يجوز للزوج أن يطلق زوجته، بل عليه أن يداريهم ويبعدهم عن بعض في المسكن، ولا يحتج أحد فيقول: أين هذا من قول ابن عمر وفعل أبيه؟ فإذا كان الإنسان منا كعمر جاز له أن يفعل ذلك. هذا ملخص من كلام سماحة الوالد الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. إذن فلا بد من إعطاء كل ذي حق حقه، فالوالدان لهما حقوق والزوجة لها حقوق، ولا أنسى أنه لا بد من التوفيق بينهما قدر المستطاع، فمهما وقع خلاف لا يشعرهم أنه يميل لطرف دون طرف، إذ أن من الأزواج والعياذ بالله تعالى نماما بين أمه وزوجته، فينقل كلام أحدهما للآخر، وبئسة المطية هذه، بئسة المطية والله عندما ينقل الرجل كلام زوجته لأمه وينقل كلام أمه لزوجته. ومن أسباب العقوق عدم المبالاة بأوامرهما، وعدم الاكتراث بطاعتهما وتقديم طاعة الأصدقاء والزملاء عليهما، وعدم الشعور بفظاعة عصيان الوالدين. وهذه رسالة إليك أيتها الزوجة، نعم هذه رسالة إليك أيتها الزوجة، أعيني زوجك على بره بوالديه، كوني له عونا، كوني له عونا في الخير، فكما تكونين له فراشا فكوني لوالديه وطاء، واحتسب الأجر من الله قبل أن يكون من زوجك. أيتها الزوجة، الحياة، الحياة دول، فيوم لك وأيام عليك، فاتق الله، فاتق الله أيتها الزوجة، فالدين دين، وأولادك اليوم أمام ناظريك، فإن فعلت كل شيء فيه أذية، وخصوصا العقوق، فانتظر الدين، فربما يفعل لك زوجات أبنائك وأزواج بناتك مثل ما فعلت أنت. أما تخشين أيتها الزوجة، أما تخشين من عقوبة الله تعالى لك عندما حرمت هذا الابن من أمه، وحرمتيه بالأحرى من والديه وهما في أمس الحاجة إليه، فأمه قد تركها في بيت لوحدها، أو تركهما وهما عجوزان ليس لهما من يخدمهما. لماذا حب الأثرة أيتها الزوجة الذي لا يورث صاحبه إلا الكمد والحسرة؟ وفي ختام الرسالة أقول لك أيتها الزوجة: اتق الله، اتق الله يا أمة الله، واعلمي أن الله يطلع على ما في الضمائر ويعلم السرائر، وهو سبحانه يعلم ما تخفون وما تعلنون. لا تلتمسي عثرات الوالدين وتفضحي سوآتهم أمام الولد، فإذا أخطأوا فالتمسي العذر لهم واستري عيبهم. أسأل الله أن يستر عيبك أيتها الزوجة المباركة. اعلمي إن فعلت شيئا سواء من إخراجك لهذا الولد أو غير ذلك، والله تعالى يعلم بنيتك، وأنت أنت أيها الزوج. اتق الله في هذه الزوجة، فأعنها على بر والديها، لا تحرمهم زيارتها ولا رؤيتها، فكما أن لأهلك عليك حقا فكذلك لوالديها حقا عليها، وإن شئت فحدد لزيارتها وقتا منتظما تزور فيها الزوجة أهلها، وليكن قلبك منشرحا لزيارتها لأهلها، لا كما يفعله بعض الأبناء وبعض الأزواج هداهم الله، ينزل الزوجة عند بيت أهلها ثم يذهب ماضيا. إن الزوجة تريد أن ترى برك أيضا أنت بوالديها بعطفك وإحسانك وتصرفاتك وأخلاقك. إن من المشين أن نرى هذا حتى من بعض الصالحين هداهم الله تعالى، بل لبعض الأسباب التافهة. ولا بد أن تكون تلك الزيارة دون من أو شكاية، فالمن يبطل الهبات والعطيات، فكيف بالحقوق والواجبات؟ وأنت أنت أيتها الفتاة لا تنسين أنك لست مقصودة بحديثي في هذا اليوم، فكم فتاة عندما تزوجت تركت أسرتها وأهلها، وكم فتاة والله والعياذ بالله رباها أهلها، فهذه بنت أو بنات على والديهم دين لم يقضونه، بل غيرهم كثير وكثير، بل بعض البنات والعياذ بالله عندما تزوجت تركت أسرتها، زوجها يريد الذهاب بها إليهم وهي لا تريد أن تذهب. أجار الله وإياكم. إذن أيتها الفتاة، إلى متى هذا العقوق؟ وحتى متى تتركين أمك تعمل أمامك؟ بل والأدهى أنك تطلبين منها أنها تقرب إليك الطعام وأنت في غرفتك في الدور العلوي، أو هذا بعض حقها؟ بل ربما أطلت الصوت عليها وكأنها البنت وأنت الأم، حتى اضطرت إلى أن تجلب امرأة أجنبية تخدمها وتقوم بشؤونها، وأنت جالسة في البيت لا شغل عندك. فيا ترى ما يكون جوابك أيتها الفتاة عندما تقفين أمام الخالق جل جلاله الذي أوصاك فقال: ووصينا الإنسان بوالده إحسانا، فأين الإحسان عندما قدمت المذاكرة على أمك وتركتيها تئن وتصيح وتبكي؟ بل ربما تتألم أمامك وأنت تنظرين وتسمعين. أيتها الفتاة، إن المؤسف أنك قادرة على تأخير المذاكرة، فماذا تنتظرين من أولادك في المستقبل أن يعملوا لك؟ فلقد كانت وصية جبريل عليه السلام لنبينا عليه الصلاة والسلام، قال له: واعمل ما شئت فإنك مجزي به. فأين الاحتساب ورجاء ثواب الله تعالى؟ أيتها الفتاة، أما تخشين الله تعالى عندما يطلب الوالدان منك شيئاً تسدينه إلى الخادمة؟ ناهيك عن التأفف المستمر والتسخط المتكرر الذي ملأت به آذان الوالدين حتى جعلتهم يستغيثان الله تعالى ألماً وحسرة، أو هذا بعض جزائهم؟ أين البنات اللاتي يسكنون في البيوت بالعشرات ربما وبينهم خادمات وهم لا يعملون شيئاً ولو كان برًا للوالدين؟ أيتها الفتاة، أو تجعلين سماعة الهاتف هي أنسك ومحادثة زميلاتك سعادتك؟ جعلت الاهتمام بالمظهر هو الأساس، فكم أمراك بعدم الذهاب إلى الأسواق ومشاغل الخياطة فقابلت ذلك بالرفض وإعلان العقوق؟ أما علمت أيتها الفتاة أن القرب من الوالدين قرب من الله؟ أفستانك يا للعار، أفستانك يا أمة الله يا للعار، أغلى عندك من والديك، أغلى عندك من والديك. بل ربما لو ضيقه الخياط أو أخطأ في شيء منه لذرفت الدمعات وسكبت العبرات. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فأين الوالدين وحقوقهم وهم طاعتهم طاعة لله، لأنه أمر الله تعالى ببرهم والإحسان إليهم. أختاه الجنة بين يديك فلا تضيعيها، أسأل الله أن يضلك بطاعته ويجنبك أسباب سخطه. ختام الرسالة، ختام هذه الظاهرة، ختام هذه الاستغاثة، رسائل هامة ورسالة خاصة إليك أيها العاق وإليك أيتها العاقة. أقول فيها: أيها العاق، تب إلى الله وعد إلى الله، واستبدل دمعهم وحزنهم واستغاثتهم بدمعات عينك الصادقة التي خرجت من قلبك معلنة توبتك من العقوق، فأحسن إليهم بالقول وبالفعل وبجميع الصور، وقل: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. استبدل القطيعة بالوصال وبذل النفس وكذلك المال. أحسن إليهم بصيتك الحسن وبرك وعطفك الكريم، أسكن بقربهم لتعمر قلبهم، زرهم مع أولادك وزوجك لكي تقر أعينهم، أسمعهم ما يسرهم واترك ما يضرهم، فلا تذكر لهما همومك وأحزانك لعدم استطاعتهما تحمل ذلك. أيها الأبن، إن كان قد فرق بينهما الطلاق فكن عادلاً لا جائراً ومقسطاً لا قاسطاً. إياك والميل لأحدهما فإنه ميل للإثم، إياك وشكاية أحدهما إلى الآخر فإنك توقد نار العذاب بينهما في غالب الأحيان. أيها العاق، إياك، وأيها الإبن، أيتها الفتاة، إيانا جميعاً، إياك وفعل ما يشينهم ويدنس شرفهم من ذهابك مع أهل السوء وجلوسك في أماكن اللهو والمجون، فإنها تجرح قلوبهم. إياك وتقريعهم ومعاتبتهم، وإن أخطأوا أو أساءوا فالكلام الحسن من الإحسان، واسأل الله تعالى العون على برهم، وإن كانوا غلظاء، وإن كانوا أصحاب غضب، وإن كانوا أصحاب معاصي، وإن كانوا فلقد أمر الله بالمعاملة بالمعروف، وإن كان الوالدان على كفر والعياذ بالله. إياك ودور العجزة والمسنين، فليست والله أماكن تكريم للوالدين وجزاء لأفعالهما، إلا أن يكون ولا بد لهما من مباشرة الطبيب عليهما. واعلم أن برك بهما أعظم دواء لمرضهما وعجزهما، وتذكر دائما: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وتذكر دائما: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. إذن عليك ببر الوالدين كليهما، وبر ذوي القربى، وبر الأباعد. أيها الإبن، علمهم الدين والأخلاق بالأسلوب الأمثل، فإن من أعظم العقوق أيها الأحبة في الله أن يترك الوالدان جهلاء بالدين، لا يعرفون الأحكام الشرعية، ولا يعرفون العبادات، ولا يعرفون الطاعات. بل إن من المحزن والله ما وقفت عليه أنا شخصياً والعياذ بالله من مناظر محزنة ومآس حزينة، آباء لا يعرفون بعض أحكام الدين، وأبناؤهم من خيرة الناس بل ومن الفضلاء. لذلك قدم برهم، قدم برهم والإحسان إليهم. إذن فاستعذ بالله من الشيطان، ولا يكون سماعك لهذه الكلمات إلا بداية إعلان صادق لنا جميعا أن نعلن البر والعطف والحنان، وأن نهجر العقوق والعصيان ونكران الخير. بشرهم بخير الأخبار، برهم، فرج همومهم، نفس كروبهم، لا تذكر لهم همومك وعنكادك، لأن قلوبهم لا تتحمل ذلك. أيها العاق، تطهر بماء التوبة، وكحل عيونك بدموع الندم، وارفع يديك بخضوع وانكسار وذل وافتقار، واطلب العفو من الرحيم الرحمن، وقم بوادي الذل، وقل بلسان التعبير عن الحال والندم عما سلف وكان من العقوق وسيء النكران، وقل بلسان ملؤه التوبة الصادقة، بلسان ملؤه التوبة الصادقة، وقوليها يا أمة الله، ولسانك ضارعا إلى الله، تائبا إلى الله: يا رب أنت رجائي وفيك حسنت ظني، يا رب فاغفر ذنوبي وعافني واعف عني، العفو منك إلهي والذنب قد جاء مني، والظن فيك جميل حقق بحقك ظني. اللهم اجعلني من البارين ولا تجعلني من العاصين. تذكر يا رعاك الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمد له في عمره ويزداد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه، رواه أحمد. وتذكر حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، رواه ابن ماجه وابن حبان. وتذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرته لك قبل قليل، يستأذنه في الجهاد، فقال له: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، رواه مسلم. ولذلك كم هو يطول وتذكر الأحاديث الفضائل، ولكن إياك أن تقابل الإحسان بالإساءة. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمع للوعيد ثلاثة لا يقبل الله عز وجل منهم: صرفا ولا عدلا، عاق ومنان، ومكذب بالقدر، رواه ابن أبي عاصم بإسناد جيد. فالهج لله، فالهج لله، وتضرع بين يدي الله، وقل: يا رعاك الله، إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع، إلهي لئن أعطيت نفسي سؤلها فها أنا في روض الندامة أرتع، إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي وأنت مناجاتي الخفية تسمع، إلهي فلا تقطع رجائي ولا تزق فؤادي فلي في سيب جودك مطمع، إلهي إلهي آجرني من عذابك إنني أسير أسير ذليل خائف لك أخضع، إلهي فآنسني بتلقين حجتي إذا كان لي في القبر متوى ومضجع، إلهي لئن عذبتني ألف حجة فحبل رجائي منك لا يتقطع، إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع. إلهي لئن لم ترعني كنت ضائعا، وإن كنت ترعاني فلست أضيع. إلهي لئن لم تعف عن غير محسن فمن لمسيء بالهوى يتمتع. إلهي لئن قصرت في طلب التقى فلست سوى أبواب فضلك أقرع. إلهي أقل عثرتي وامحُ زلَّتي فإني مُقرٌّ خائفٌ متضرِّعُ. إلهي لئن خيَّبتني وطردتني فما حيلتي يا رب أم كيف أصنعُ. إلهي حليفُ الحب بالليل ساهرٌ ينادي ويبكي والغفولُ يهجعُ. إلهي لئن تعفو فعفوك منقذي وإني يا رب الورى لك أخضعُ. اللهم اجعلنا من البارين، اللهم أعنا على بر آبائنا وأمهاتنا. اللهم يا حي يا قيوم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم من كان منهم حيا فأطل في عمره في طاعتك، ومن كان منهم ميتا فافسح له في قبره واجعله له روضة من روضات الجنان. اللهم أعنا على بر آبائنا وأمهاتنا بعد الممات بالصدقة والإحسان والبذل والعرفان. اللهم إنا نسألك أن تغفر ذنبنا وتستر عيبنا. اللهم ارحم ضعفنا وتولى أمرنا يا حي يا قيوم، يا من إذا سأله السائلون أجابهم وإذا دعاه الداعون أعطاهم. نسألك يا أرحم الراحمين أن تغفر ذنبنا. اللهم اغفر ذنوبا قد مضت، اللهم اغفر ذنوبا قد مضت، اللهم اغفر ذنوبا قد مضت يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم أسعدنا بصلاح أبنائنا وذرياتنا، اللهم أسعدنا بصلاح أبنائنا وذرياتنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أهلك اليهود والنصارى ومن هودهم ومن أعانهم. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم أعز بهم دينك، اللهم ارفع راية الجهاد واقمع أئمة الزيغ والفساد والعناد، وانشر رحمتك على العباد والبلاد، واحفظنا في هذه البلاد، وأصلح ولاة أمرنا. اللهم اجعلهم آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر يا رب العالمين. في ختام هذه الكلمات لا أملك إلا أن أشكر الله تعالى أن يسر لي اللقاء بكم أيها الأحبة في الله، وأشكره عز وجل ولا نحصي ثناء عليه إنه كما أثنى على نفسه. أشكره سبحانه وتعالى وأسأله أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إخوانا على سرر متقابلين. والشكر موصول كذلك لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على تنظيمها لهذه اللقاءات، وشكر الله لمن نظم هذه المحاضرة، والشكر موصولا لكم والإمام المسجد، والشكر موصول أيضا لإخوة الذين نقلوا هذه المحاضرة على الإنترنت مباشرة. فأسأل الله ألا يحرم الجميع الأجر، فما أصبت من خير فمن الله، وما أخطأت فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله من بريان. وأعتذر إليكم أيها الإخوة على الإطالة، فلكم منا العذران. ونحيطكم علما بأن حقوق النسخ لهذا الشريط محفوظة. شكر الله للشيخ إبراهيم بوبشيت على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وتقبلوا تحيات صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القصيدة بالمقدمة من شريط توقيع للشيخ عبد العزيز الأحمد. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 13620.